الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حديث جامع من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم به. هذا الحديث ينطبق الآن على واقعنا، وهو من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شاهد على صدقه، لأن الحديث يتكلم في الغيبيات. روى الإمام البخاري في كتاب الفتن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ قال: القتل القتل. تقارب الزمان هذا واقع النحياء، يستيقظ الرجل من نومه فلا يدري كيف أذن للعشاء، ويشهد صلاة العشاء وبعد قليل يؤذن للفجر، وكان في سن العشرين وفجأة وجد نفسه قد بلغ الثلاثين، وكان في الثلاثين من عمره وفجأة وجد نفسه في سن الأربعين. تقارب الزمان وسرعة الوقت وقلة البركة، قلة البركة. لذلك العاقل هو الذي يجتهد في طاعة الله بكل قوة وبجد واجتهاد، لأنه إذا تراخى أو تكاسل ضيع وقته، وإذا ضيع وقته فقد ضاع العمر. يعني لربك عليك حق، وكذلك لبدنك ولأهلك حقوق كثيرة، عليك فرائض وعليك سنن وواجبات، وأنت مطالب بالسعي على رزقك، ومطالب بطلب العلم، ومطالب بالعمل بهذا العلم وبكذا وبكذا. فتقارب الزمان قلة البركة، هذا أمر مشاهد. ونقرأ آثار السلف فنرى العجب العجاب، كيف وجدوا وقتا لهذه الأشياء، ولكن لا تغفل البركة في زمانهم. يعني مثلا في الأثر أن عثمان رضي الله عنه أوتر بركعة في الكعبة قرأ فيها القرآن كله 30 جزءا في وقت واحد، يعني ما بين صلاتي العشاء والفجر يقرأ، بركة في الوقت. وكانوا يحيون الليلة بين صلاتي المغرب والعشاء، يقومون لله عز وجل ويصلون بين المغرب والعشاء ركعات كثيرة. طيب، أنت إذا أذن للعشاء للمغرب في دمياط وأردت أن تشهد العشاء للفوائد لابد أن تتحرك على الفور وأن يكون معك وسيلة دقائق معدودة. فتقارب الزمان مشاهد، وكلما جاء قرن كلما رأينا هذا التقارب كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وتقل البركة مع مرور الأيام وينقص العمل. العمل في الدين والعمل للدين والعمل بالعلم ينقص، وهذا من علامات الساعة. وربما كان العلم غزيرا، يعني كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول لأصحابه للتابعين، أصحابه هم التابعون، فيقول يعني تلامذته يقول لهم: أنتم في زمن قليل خطباؤه كثير علماؤه. العلماء من الصحابة ومن التابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين كثر، كلهم كان يفقه في دين الله عز وجل، كلهم يعرف كتاب الله، كلهم على علم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أئمة علماء، قرن مميز. أنتم في زمن أو في زمان قليل خطباؤه كثير علماء، يعني الخطباء الذين يتكلمون في الدين قلة لكن العلماء كثر، وهذا من الورع ومن العلم، لأن الرجل إذا كان مقداما وإذا كان متجرئا على الفتيا وعلى الكلام في الدين فهذه الجرأة لا تحمد. كانوا يتورعون ولا يتكلمون في الدين إلا عند الحاجة، ويحيلون الفتوى على بعضهم البعض: اذهب إلى غيري، أما وجدت غيرهم علماء وأئمة. الآن الناس يفتون في الطلاق في الشوارع، إذا وقع الرجل في معضلة مع امرأته طلقها ثلاثا وضاقت الدنيا في وجهه، يقول له: اذهب إلى شيخ الجامع أو إلى إمام المسجد، يقول له: هات كذا وكفر أو سأكفر لك، واذهب ولا تفعل. وقد حرمت عليه المرأة، طلقها ثلاثا، جرأة عجيبة. ولا يتكلم في دين الله إلا من كان على علم. فأنتم في زمان قليل خطباء كثير علماء، وسيأتي من بعدكم زمان كثير خطباء قليل علماء. هذا الذي يظهر الآن، خطباء كثر يتكلمون ويفتون ويعظون، لكن إذا بحثت عن عالم راسخ في العلم يعلم ويتكلم بفقه فهذا شيء نادر. نعم هم موجودون لكن هذا شيء قليل، فينقص العمل ويلقى الشح، والشح بخل مع حرص. وقد ذم الله تعالى الشح والبخل، وكان رجل من الصالحين يطوف بالكعبة ويقول: اللهم قني شح نفسي، ويردد هذا الدعاء، فيقال له: أما تعرف غير هذا الدعاء؟ فيقول: أما قرأتم قوله تعالى: ومن يوق شح نفسي فأولئك هم المفلحون؟ إذا وقاني الله شح نفسي فأنا من المفلحين، فأكون من أهل الجنة. اللهم قني شح نفسي. ويلقى الشح، كم نرى من الأثرياء الذين يملكون الأموال ولا يزكون ولا يتصدقون ولا ينفقون من مال الله عز وجل الذي آتاهم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون فويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة وأعني بالأغنياء الذين لا يؤدون حق الله من مالهم لا من مال الله الذي آتاهم أي أعطاهم وتظهر الفتن فتن كقطع الليل المظلم عوام يتكلمون في الدين فتن نساء كاسيات عاريات فتن عقوق للوالدين فتن أكل أموال الناس بالباطل من الفتن الظلم وأكل الميراث وفساد الأخلاق والفساد في كل المجالات فتن وتظهر الفتن وقد ظهرت أخيرا ويكثر الهرج طبعا الهرج هذه كلمة جديدة على الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمن فقههم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أيما هو يعني أي شيء هو ماذا تعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القتل القتل يؤكد القتل القتل يكثر استهانة بالدماء بالأمس بعد صلاة العشاء رجل يتشاجر مع أخيه وأخرج سكينا وطعنه في وجهه خسر الدنيا والآخرة بسبب مشكلة تافهة إنه الشيطان وهؤلاء لا يعرفون شيئا عن القرآن ولا يعرفون شيئا عن دين الله لأنه لو قرأ قول الله عز وجل يوما لاهتز قلبه وارتعدت فرائصه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما كم نرى من أناس يقتلون ويذبحون آناء الليل وأطراف النهار دماء المسلمين رخيصة في كل مكان أرخص الدماء وهذا القاتل مع العمد قانط من رحمة الله والعياذ بالله ولا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ويقضي الله عز وجل يوم القيامة بين الناس في الدماء أولا أول شيء يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج قالوا يا رسول الله أيما هو قال القتل القتل أخيرا فلنستعذ بالله من الفتن وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن الفتنة مضلة الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء وإذا أدبرت عرفها الجهلاء يعني إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء يقع فيها العوام والجهال ويحذر منها العلماء وإذا أدبرت يعني إذا وقع الإنسان في الفتنة وصار مفتونا عرفها الجهلاء خلاص ولكن بعد فوات الأوان ولا تحين مناص فنقول اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وثبتنا على صراطك المستقيم لا تأمن على نفسك من الفتنة وسل ربك عز وجل أن يميتك على التوحيد وعلى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى أن يبارك فيكم وأن ينفعني وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنسوا الصدقات وإن شاء الله على موعد مع المقرأة الأسبوعية نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الذكر، إنه ولي ذلك ومولاه. والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.